رايحة والسنة جاية ما بين فرحة وحرية. سنة رايحة والسنة جاية ما بين فرحة وحرية. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. بثورتنا أعيادنا وفرحتنا بأمجادنا. وسنة رايحة سنة جاية وفايتلنا تاريخ بالمجد سطرنا. سنة جاية وجايبلنا أمل بالورد حققنا. سنة رايحة وفايتلنا تاريخ بالمجد سطرنا. سنة جاية وجايبلنا أمل بالورد حققنا. خلاص ملنا أمانينا خلاص حررنا أراضينا. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. بثورتنا وأعيادنا بثورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا. وسنة رايحة سنة جاية سنة رايحة سنة جاية. وأفريقيا قلوبها كلها معانا. نقول للدنيا كلمتنا نلاقي الدنيا سمعانا. شعوب أسيا وأفريقيا قلوبها كلها معانا. نقول للدنيا كلمتنا نلاقي الدنيا سمعانا. نهضنا ويا أحبابنا وحققنا مطالبنا. وحققنا مطالبنا. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. رأيت النصر مرفوع لهني أمة عربية. بثورتنا وأعيادنا بثورتنا وأعيادنا وفرحتنا بأمجادنا. وسنة رايحة سنة رايحة سنة رايحة.